الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين مدبر الملك والملكوت، الحمد لله ذي العزة والجبروت، الحمد لله جل في علاه وأشهد أن لا إله إلا الله. سبحانه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الهدى وخير الورى وأعلى البرية عنصرا، وسر الوجود بشريعته، سر الوجود بأخلاقه، سر الوجود بما أوحي إليه من رب العزة جل وعلا، نور الهدى وخير الورى وأعلى البرية عنصرا، وسر الوجود بلا مرى بلا جدال، سر الوجود بلا مرى سامي الذرى سامي الذرى وعالي المقام، اللهم صل على خير الأنام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم في بادئ الأمر ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى. يقول مولانا الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم أسرارنا وعلانيتنا، سبحانه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. انتبه أيها الغافل الساهي اللاهي، يا مضيع يا مفرط، يا من لا تستحضر صلاته، يا من تضيع صومك، انتبه، إنه الوعيد والتحذير من الله ليس للمؤمنين فحسب، إنما للناس كافة. يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الكل ستلتف ساقه بساقه، الجميع تجده كالسكران. تخيل ما شئت من الناس زي السكران، محدش هيحميه ناس، ما توحد الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اوعى تفكر اللي انت فيها ينقذك، اوعى اوعى تفكر ان في حاجة هتحميك، اوعى اوعى تفكر ان مصنعك وشركتك وشالك وعبيتك، كلام ده لا كلام ده لا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ده أنا قريب النبي محمد. تنفعش مش هتنفع يا فاطمة، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أنا عايزك توحد الله، لا إله إلا الله. اليوم أحدثك حديثا نساء ملعونات، حديث تحت عنوان امرأة يلعنها الله. إن هناك من الأعمال ما يقع فيها الرجال والنساء يتعرضون بهذه الأعمال للعنة الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. فاصحى يا نايم موحد الدايم. امرأة يلعنها الله، أعمال تهز الأرض وقد تقتلع الجبال، وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. اسمع، يقول الله مخبرا عن بعض هذه الأعمال، شو ربنا بيقول إيه؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الطير في السماء، الحيتان في الماء، الملائكة في السماء، الشمس والقمر يلعنون الإنسان. ربنا بيقول اهو، اسمع ربنا بيقول ايه؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. حذروا بعدها، يقول إيه؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نجنا يا رب العالمين. امرأة يلعنها الله، الناس غفل عن كلام ربنا ليه؟ ليه ما بنقفش على كتاب الله ونوضح للناس ونكون عندنا كده صدق وإخلاص؟ ما بنفتش ليه في الكتاب ونعظ الناس وننقذ الناس من جهنم؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وضح للناس، الله يكرمك. شوف ربنا بيقول ايه عن اول صنف من النساء اللاتي يلعنهن الله. امرأة ناشز لا تطيع زوجها. شوف ربنا بيقول ايه، واللاتي تخافون نشوزهن. ممكن تسمعني لا اله الا الله؟ لو انصلح النساء لانصلحت الامة. ايوه الله. وذكرتك في فتنة النساء، ان النبي محمد اخبرني ان فتنة النساء اعظم على الرجال من فتنة الدجال. بحديث النبي قال كده، ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. اسمع بقى، شوف ربنا بيقول ايه، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن. ايه النشوز؟ النشوز كما قال الواحدي، النشوز هو معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف. يمين؟ لا شمال. اعملي؟ مش هعمل. ما تعمليش؟ لا هعمل. نشوز خروج على الطاعة، معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف. يدوروا على الحاجات اللي فيها جدل، حاجات ملهاش لازمة، إنما نصوص القرآن ابعد عنها، نصوص الأحاديث الصحيحة ابعد عنها. واللاتي تخافون نشوزهن، قال لك الواحدي أنها معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف، وألق عطاء عدم التزين للزوج وعدم الطاعة في الفراش. نعمل ايه يا رب معاهم؟ فعظوهن، اوعظوه بايه؟ بكتاب الله، بكتاب الله. ان لم تتعظ المرأة بكتاب الله، وان لم نذكر نحن بكتاب الله، تبقى المصيبة طمت وضاعت البيوت وضاعت الأمة. شوف ربنا بيقول ايه؟ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. القيامة جت، سبحانك رب. يوم القيامة اللي ربنا بيقول عنه ايه؟ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكروهن بكتاب الله، عظوهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع. يعني ايه؟ ابن عباس بيقول لك اديها ظهرك، اديها ظهرك وما تكلمهاش. واحد يقول لي ده هتقول لك احسن، يقول لك اه لانها امراه ما تعلمت شيئا، ما تعلمتش حاجه، تتعرض للعنات الله. لو قالت ايه يعني؟ تعرضت لعنات الله، اديها ظهرك ما تكلمهاش. ابن عباس بيقول كده. ابن قتاده يقول لك ايه؟ اهجروهن في المضاجع، اي لا تضاجعها. الموعظة في البداية، ثم الهجر في المضاجع، ثم بعد ذلك اضربوهن ضربا غير مبرح. لكز كده زي مال ابن عباس، لكز، مش تيجي كده تلكز وتروح قالبها على ظهرها. اي نعم هي النساء اللي من دول يستاهلوا يتلبوا على الظهر، اه، لكن مش برضو نحاول بقدر الامكان ان احنا بقى نحفظ نفسنا. شوف ربنا بيقول ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم. لو مشوا بقال الله وقال رسول الله، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. على الرجل والمرأة، على الرجل والمرأة. امرأة يلعنها الله بنص حديث رسول الله. اسمع بقى النبي بيقول ايه. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي جاء في الصحيحين ورواه النسائي وابن ماجه، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الملائكة تبقى شغالة عليها، الله يلعنك، ربنا يطردك من رحمته. ملائكة بتدعي، في حد يرد دعاء الملائكة؟ هم عملوا ايه غلط عشان يترد دعائهم؟ الله يلعنك. ممكن تبدل اللعنة لحاجة تانية ويلعن، انما نص الحديث بيقول الله يلعنك. ايما امرأة يدعوها زوجها الى فراشك فابت، امتنعت، تذللت، لا، نقول لا احذري، ستتعرضين للعنات الله. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أي لعنة تخرج من واحد بترجع للمرأة دي، من الناس اللي يرجع عليهم اللعنات امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى. وقال النبي في حديث أبي هريرة أيضا الذي روي في الصحيحين، قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها، إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. ومن اللي في السماء؟ إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. عادي، ما تعلمناش حاجة في دنيانا، هنعيش ناكل ونشرب كالأنعام، بل هم أضل، أكل وشرب وبس، ما بصناش لحاجة تنظف القلب، تنظف السلوك، أبدا، ما بصناش لكتاب ربنا ولا الحديث النبي. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجه. ما تسمع حديث النبي بعد ما صلى عليه، شو النبي يقول عن جابر بن عبد الله فيما رواه الطبراني في الأوسط وغيره، أخبر النبي عن الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم صلاة ولا ترفع لهم حسنة. لا يقبل الله منهم صلاة، ده احنا بنصلي القيام، ده احنا بنقيم الليل، ده احنا بنصلي الصبح الجماعة وانت ما بتصليش، ده انت بتصليش العشاء بجماعة، ده انت بتصليش العصر بجماعة، صليت كل الكلام ده بجماعة؟ ربنا مش عاوز منك حركات وسكنات، ده عاوز منك سلوك. هو ده الأساس. واحد يبقى شكله شكل النبي محمد لكنه ما بيطبقش حاجة، بيأذي الناس ويضر الناس وما بيعملش حاجة عنده، ما بالك ان هو أساسا شكله بالشكل النبي؟ يبقى هو شكله بالشكل النبي ولا ماشي زي النبي محمد؟ يا أخي طبق طبق. النبي محمد قال لا تقبل منهم صلاة، ده احنا بنقول أذكار الصباح والمساء خلاها عندك، ولا ترفع لهم حسنة. من الثلاثة دول مين؟ امرأة سخط عليها زوجها حتى يرضى، هو اللي يفك المسألة، هو اللي يفتح الباب. ولا حسنة مقبولة، ولا حسنة مقبولة، ملعونين ملعونين بنص حديث النبي محمد. شوف ربنا بيقول ايه، وذكر نفسك اصل لعنة مش سهلة. اولئك عليهم لعنة الله. يا رب نجينا جميعا. ذكر اختك، خلي بالك هيصيبك شيء من اللعنات اذا كنت ما بتتقيش الله وتقول الحق وتعمل زي اليهود والعياذ بالله لما جالهم الحق انكروه. ربنا نزلهم اسفل السافلين. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين في زمانهم، واني فضلتكم على العالمين بفضل الله عليهم في هذا الزمان. احنا نعمل زي بني اسرائيل ونبعد عن كتاب الله وما نطبقش حاجة من احاديث رسول الله نتعرض للعن. ما تسمع السيدة عائشة بتقول ايه بعد ما تصلي على النبي محمد؟ السيدة عائشة بتقول ايه؟ يا معشر النساء لو تعلمن ما للزوج عليكن من حقوق لمسحت المرأة عفار القدم من قدم زوجها بخد وجهها. لو تعلم المرأة، لو تعلم المرأة ما هيش عارفة ناقصة عقل ودين. مش انت راجل؟ مش ابوها؟ مش اخوها؟ مش عمها؟ ما تقول يا اخوي، بتذكر يا حبيبي ولا جهنم سهل علينا. لعنات لعنات. امرأة دخلت الجنة، امرأة ادخلت والدها الجنة بسبب ان كان مريض، قالت مخرجش الا ما جوز يقول ابوك بيموت تليفون مش اخرج، ما قاليش ده مات مش ممكن ده اندفن اشوفه قبل ما يموت، لا ابدا جوزي ما قاليش. فبشر والد هذه الفتاة بدخول الجنة بغير حساب بفعل ابنته. انما احنا ابوك هيمت بك منه ومن اللي جابه. كلام تهريج كلام تهريج كلام تهريج. لعنات. امال ما فيش بركة في البيوت ليه؟ مش بركة في البيوت ليه؟ الزوج قبل الاب والام. خلي بالك عمك حسين بن محسن جاءت لرسول الله فاخبرت النبي محمد عن زوجها بشيء، كلموا عن زوجها يعني، فالنبي قال لها ايه؟ انظري اين انت من زوجك، شوف انت فين عند جوزك بيعزك قد ايه. ليه يا رسول الله؟ انه جنتك وانه نار، يا اما يكون جنه يا اما يكون نار. اذا رضي عليك فانت من اهل الجنه واذا سخط فانت من اهل النار. واحد يقول لي ما يكون صالح، ملهاش دعوه يا اخوي ملهاش دعوه، زي الاب والام بالضبط، لو كانوا كفره تطيعهم بما يرضي الله طالما بيقولوا قال الله وقال الرسول امشي وراه، غلطوا هم امشي انت قال الله وقال الرسول. ايما امرأة رضي عنها زوجها دخل في الجنة. حديث النبي بيقول ايه؟ اللهم صل عليه. ايما امرأة صلت خمسة وصامت شهره وأطاعت بعلها زوجها. قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت، نقي أي باب انت عاوزاه، إنما دلوقتي روح خبطي والله ما تفتح الأبواب أبدا، لأن الزوج غضبان. ما توحد الله وصلي على سيدنا رسول الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله أتوحد الله إن الله كان عليا كبيرا. سبحان هو الآن شلف والنبي محمد بقاش من عنده، إن هو إلا وحي يوحى اعلم حبيبي في الله أن لك أخ ولك أم ولك زوجة عظها، فما من امرأة يرضى عنها زوجها إلا ودعا لها بالاستغفار. الطير في الهواء، الطير في الهواء. المرأة التي يرضى عنها زوجها يستغفر لها الطير في الهواء، والحيتان في الماء، والملائكة في السماء، والشمس والقمر. والمرأة التي يغضب عليها زوجها يلعنها الله، ما توحد الله، يلعنها الله ويلعنها الملائكة والناس أجمعين، ما من شيء إلا ويلعنها. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد عندها. ما تصومش طالما جوزها عندها في البيت لما تستأذنه، ده في ايه؟ تطوع، يمكن يكون عاوز. انما الفرض لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، الخالق ما ينفعش. بس مش برضه نستغل الفرصة ونهين الزوج، لا لا بأدب. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، طب لو عملت كذا، أظن الحديث واضح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أنا مؤمنة بالله واليوم الآخر، لا كذابة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد عندها حتى يستأذن. ولا يحل لامرأة أن تأذن في بيت الرجل إلا بإذن، إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ممنوع حد يخش البيت وهو كره، ممنوع. قريب غريب ينفع يدخل ما ينفعش يدخل، ما ينفعش تصيب نفسها باللعنات. واللي قاعد على فراش المرأة ملعون، حتى لو كان قاعد بس زيارة ملعون، مطرود من رحمة الله. انتم مستسهلين الأمور ولا ايه؟ يعني ايه مطرود من رحمة الله؟ ما في ملوش رحمة. ده ربنا بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول لدول لا اقنطوا اقنطوا، طردتم من الرحمة، طردتم من الرحمة. كلام أنا ولا كلام الملك؟ بتوحد الملك. صح صح، اصحى، نبه نبه، هي مسألة خطيرة. شوف حديث النبي الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله شاهد عند ابن ماجه من حديث عائشة. النبي يقول ايه؟ إذا كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أظن ما فيش أكثر من السجود. النبي محمد اللي حرم السجود لكل حاجة، قال لو هأمر حد يسجد لحد هقول للزوجة اسجدي اسجدي. احنا بقى نقول لك ايه؟ اصلها بنت فلان، خلي فلان ينفعها، اصلها بنت علان، لا فلان ولا علان. شوف ربنا بيقول ايه، ما تسمع بقى الله وتتعظ كده وشوف ربنا بيقول ايه. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم. مفيش حد يقول انا ابن مين ولا ابن علان، ده النبي محمد كان نزل فيها من الجبل وقعد يوعظ الناس، يا فاطمة بنت محمد، في معنى كلام النبي، يا عباس فلان ابن فلان، ينادي على أهل مكة بطنا بطن وقرابة قرابة، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. كله يشتغل كله يشتغل كله يشتغل، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ربنا يجعلنا منه. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلان وحش اوحش امشي مع الماشي يا الله. شوف ربنا بيقول ايه. وكنا نخوض مع الخائضين. ربنا حسبهم ازاي بقى. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. النبي هيشفع لنا. أعملنا تشفع لنا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما حدش هيشفع لهم إلا مين إذا سمح. إذا سمح سبحانه. لأنهم دخلوا نفسهم في لعنة الله. النبي محمد يقول في حديث الإسراء والمعراج الطويل بيقول إيه. دخلت عليه السيدة فاطمة والإمام علي فلقوا النبي بيعيط. أنا عايزك تصلي على النبي. تعيط لي يا رسول الله. قال ليلة أسري بي رأيت في النار امرأة معلقة من شعرها ويضربون جسدها بسياط من جهنم وامرأة معلقة من لسانها ويصب على حلقها الحميم وامرأة معلقة من ثديها. حديث طويل. قلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ سئل النبي من فاطمة وعلي من دول يا رسول الله. قال أما المرأة التي علقت من شعرها فإنها امرأة تخرج متبرجة فيبدو شعرها فتأتي يوم القيامة وقد علقت من شعرها. وأما المرأة التي علقت من لسانها فهي التي كانت تؤذي زوجها بكلامها. امرأة تعلق من لسانها ثم يصب فوق حلقها بالحميم من نار جهنم. خلي الأزواج يشتغلوا. وامرأة تعلق من ثديها. من هي يا رسول الله؟ قال التي كانت لا تنظف فراش زوجها تترفع عليه. انت عارف المرأة للرجل كالمملوكة. واحد يقول لها نرجع لعهد العبيد. نقول لك لا ده كلهم بطبيعته لأن ربنا قال لنا كده. قال للمرأة تمشي بما يرضي الله. بعد كده يحط كوع على دماغه. تبقى انت الملكة. المرأة ليست حرة. لست حرة يا أخيا كي تخوضي في الثريا. أنت نبع للحنان. أنت فيض للأمان. أنت بركان ونار. فاحذري يوم السؤال. متوحد الكبير المتعال. المرأة ليست حرة بالمعنى المفهوم. سيد الإمام علي كان بيقول إيه؟ ألا تستحيون؟ ألا تخجلون؟ وأنتم مش رجالة ولا إيه؟ ألا تخجلون؟ يرى الرجل منكم امرأته تمشي في الشارع فينظرها الرجال وتنظر إليهم. مش حياء؟ مش حد أبدا قلبه بيأكله؟ حاجة عجيبة الشكل. المرأة في بيتها واجب عليها إذا دخل الزوج حتى إن كان عاصيا لله. إذا دخل الزوج تقوم تعود ما يخش عليها وهي قاعدة أبدا. تقوم تقول لي السيد هيرجع ولا إيه؟ يا حبيبي كانت عاوزة جنة. مش عاوزة جنة خلاص يا حرة. انا بقول لك اللي قاله ربنا واللي قاله النبي محمد. تقوم المرأة تستقبل زوجها. السلام عليكم. لا مانع من تقبيل يده. لا مانع طالما ان هو ده اللي هيكسر النفس. المرأة تيجي على الباب تستقبل الزوج. سيبك من تقبيل يده تستقبله. تعال يا غالي تعال اتفضل. وهو خارج تودعه. وهو جوة تتزين وتتجمل وتتعطر تستعمل سواك النبي محمد أو فرشاة تنظف أسنانها وتطهر فمها. حتى لو هو ما بيعملش كده ده حاجة ثانية بقى عنده. لأن هو لما عملش مش هتبقى الوطأة عليه زي ما تكون عليها هي. مش هتكون ملعون. هو ومكفر لكن مش ملعون. والمرأة تترك الزينة إذا خرج الزوج، العكس اللي بيحصل. الواحد يدخل البيت يلاقي الواحد راحت منحكشها له الشعر، بتوحد الله، حاجة عجيبة، والبصل يطلع والدنيا تتغير. وساعة ما يخرج تقعد قدام المراية تتضبط لمين؟ لمين؟ عشان تخرج في بلكونة؟ عشان تنزل الشارع؟ عشان تنزل الشارع؟ اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الصنف الذي يلعنه الله سبحانه وتعالى. أيما امرأة ماتت وزوجها عليها غضبان دخلت النار، وأيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. اسمع بقى، اسمع، أيما رجل، احنا لازم برضو ندخل على حديث النبي الذي رواه ابن حبان عشان نريح الرجال شوية ونريح النساء، اذا كان الرجل متعب واذا كان المرأة متعبة. شوف ابن حبان بيقول ايه. ايما رجل صبر على ايذاء زوجته، ممكن تتوحد الله وتصلي على سيدك رسول الله. ايما رجل صبر على ايذاء زوجته فان له اجر ما اعطي ايوب على ابتلاء الله له. حلو، جميل. وأيما امرأة صبرت على إيذاء زوجها إلا وكان لها أجر آسية بنت مزاحم زوج فرعون التي قال عنها الله حين ماتت، أخبر الله عن كلامها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يبقى أنت وانت قاعدة في بيتك لمجرد أن تصبر على زوجك تاخذي ثواب دي، تغطي ثواب العظيمة هذه. آسيا زوجة فرعون، حاجة عظيمة جدا. خلي بالك ان إيذاء المرأة للزوج ربنا بيعوضك عنه بحاجات. واحد بيجي يستدل لي ببعض الأشياء من حديثة عمر بن الخطاب. دايما الناس لما يحصل خلاف بين الزوج والزوجة أول ما بتقعد يروح الشيخ مطلع لك كلمة كده، هتلاقيني انا مثلا اقعد في قعدة من القعدات اروح مطلع لك كده ايه، اقول لك يا حبيبي اصبر، ده سيدنا عمر بن الخطاب دخل عليه واحد مرة عشان يشتكي له صوت زوجته العالي. فأول ما دخل جوه راح سمع صوت زوجة عمر بن الخطاب بتعلي صوتها، خلي بالك. فراح الراجل عامل خلف دره ماشي، سيد عمر بيقول له تروح فين؟ قال له يا أمير المؤمنين جئتك أشكو مما منه تشكو، يعني جيت لك أشكيك لقيتك عندك نفس الحكاية، وأنت عمر، أنت أمير المؤمنين، ده أنت بتخوف الكل. تيجي زوجتك تربع تقطع عليك: السلام عليكم. السلام عليكم. قال له اجلس اجلس، ما تخرجش من عندنا لما تاخد دواء. قال له ايه؟ قال: اسمع، هذه غاسلة لثيابي، مربية لأبنائي، خلي بالك، طاهية لطعام، وما هي إلا زوجتي في الدنيا، فإن صلحت فهي في الآخرة، فإن كرهت منها أخلاقا رضيت منها أخلاقا، وما هي إلا أيام فتموت هي فنستريح أو نموت نحن فتستريح. يا ربنا ياخدها ياخدنا. خلي بالك، إذن المسألة عاوزة صبر. بعض الناس يستدل بهذه الحادثة في الإصلاح بين الأزواج، نقول لهم غلطانين مش في كل موضع. عمر كان بيصبر على الحاجات اللي جوا بيته، ترفع صوتها ماشي جوا البيت. أكان يصبر عمر على خروجها متبرجة شعرها إذا؟ أكان يصبر عمر على مخالفة أمر من أوامر الله؟ ده كان بدل واحد أو اثنين وثلاثة وغير كل. إحنا ليه بنستدل بالموقف؟ حق يراد به باطل في مواضع، ما تتضيعش، ما نقولش يصبر زي عمر. عمر كان بيصبر على حق عنده في بيته. إنما تخرج المرأة متعثرة متزينة متبرجة، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يؤتى بامرأة كانت تتبرج في الدنيا فتوقف أمام الله، ما توحد الله، يجيبوها كده الملائكة ويلبسوها ثياب شفافة تقف وتمر ربنا، فتأتي ريح فتكشف المرأة فيعرض الله وجهه عنها ويقول: خذوها إلى ذات الشمال فإنها كانت في الدنيا من المتبرجات إنها في نار جهنم. خذوها، سبحان الله، ترضى ان بنتك، ترضى ان زوجتك، ترضى ان اختك، ترضى امك، تروح النار. إن كنت ترضى أنت ديوث. اللهم نجنا من عذاب يوم القيامة، اللهم نجنا من لعناتك يا رب العالمين، اللهم عافنا جميعا واعف عنا، اللهم اصلح ذرياتنا ونسائنا وأبنائنا. أيها الأحبة الكرام، من صبر على إيذاء الزوجة له ثواب. روى هذه الحادثة شمس الدين الذهبي في كتاب الكبائر، يقول إيه؟ يقول كان فيه واحد عنده زوجة لسانها صعب أوي، والراجل ده كان صبر عليها وما بيقولش لحد، فجاله حبيب له في الله يخبط عليه في يوم، فكان الراجل خرج يحتطب، فأول ما خبط سمع صوت الزوجة من جوه بيقول لها أين أخي فلان؟ قالت له أنت أخوه؟ قال لا ده أخويا في الله. قالت له خرج بره إلهي ربنا لا يرجعه. بيعمل إيه؟ قالت له بيجيب حطب إلهي شجرة تقع على رقبته تتقطف، ما يجي إلا الهدوم. طب عاوز هدومه ليه؟ ما تسيبها معايا بالمرة. سبحان الله، ده حاجة عجيبة يعني، حتى البخل في مش عاوزاه يرجع، ما يجي إلا الهدومه. سبحان الله. فالراجل قال لها سبحان الله، خلاص انا مش عاوز، انا استنى صاحبي. وهو راجع لقى صاحبه جاي. الراجل شاف حاجه عجيبه قوي، شاف ان الراجل ده وهو راجع، الصاحب ده لما رجع كان جاي من الجبل محمل الخشب والحطب على ظهر اسد، وراكب على الاسد وراح منزل الخشب والحطب قدام صاحبه وقال للاسد جزاك الله خيرا وراح ماشي. فالراجل اتعجب، انا مش هسألك عن حاجة، انا مش عارف ايه الحكاية دي. فلما قعدوا جوا واكلوا وشاف الحال بتاع الزوجة راح خارج وماشي، مرضيش يسأل، قال لا اسأل عندي ولا اسأل عندي، انا مش عارف ايه اللي بيحصل في البيت ده. السنة اللي بعدها رجع بيخبط، السلام عليكم صاحبي هنا، انت مين؟ قال لا والله انا حبيب له في الله يا زوره. قالت له هو في الخارج اعانه الله، شغال بره بيشتغل عينه يدينا بالسلامة، بس مش هقدر افتح لك لما هو يجي. وهو بيتكلم كده لقى الراجل جاي شايل الخشب على ظهره وعمال يمشي، لما كان هيموت هو جاي، فراح منزل الحاجه بتاعته قعد يروح جوه. فألانت المرأة لزوجها القول، بست ايده وطيبت خاطره، فضل ابن صاحبه عشان ما نهناكش قدامه، ربنا يصلح حالك وحاله، سمع كلام طيب. قال له تعالى يا عم الحاج، ايه حكايتك انت وزوجتك دي؟ ايه الحكايه؟ السنه اللي فاتت لقيت الزوجه بتشتمك وانت شايل الخشب على الاسد، السنه دي لقيت الزوجة بتقول لك استنى اتفضل وبتبوس ايدك وانت شايل الخشب على ظهرك. قال له اسمع، اما السنة الماضية فكان عندي زوجة سليطة اللسان فصبرت عليها من اجل الله، فسخر الله لي من يعينني في حياتي كلها، كنت امشي اشاور للاسد يجيني، السنة دي رزقني الله بزوجة طيبة، اتعب برة بس هاجر تحنة، فربنا قال بقى هات الحاجات اللي بتعينك ديت كفاية عليك الجمال اللي جوه البيت، ما توحد الله. موعظة أيها الأحبة لعل الناس يعتبرون، يا من عليه منازل الموت تدور، يا مستأنسا بالمنازل والدور، غدا والله سترحل إلى القبور، وصدق الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا مظلم القلب وما في القلب نور، يا مظلم القلب وما في القلب نور، أما تذكرت اللوح والكتاب المسطور والسماء يوم القيامة تمور، أما رأيت في القيامة النجوم التي تدور، قد انكدرت وهي تهور، وصدق الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من في صلاته ليس له حضور، وخلط صومه بالغيبة فهي تمور، ألا يعلم أن الله مع ذنوبه كريم غفور، وصدق الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا رب نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا وآمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرنا وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم نسألك جميعا صلاة في المسجد الحرام وصلاة في المسجد الأقصى. أحبتي في الله، ما أحب أن أختم به آية في كتاب الله، اسمع ماذا يقول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك